بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في أخذ الأجرة على الواجبات، ومن ثم وقع الحديث في أخذ الأجرة على المحرمات، ثم أخذ الأجرة على المكروهات والمباحات، وأخيرا ختم الكلام بالحديث على أخذ الأجرة على المستحبات. يقع الحديث الآن فعلا في مسألة من المسائل المهمة، وهي مسألة النيابة في العبادات. المعروف بين كثير من المتأخرين القول بصحة الاستئجار في العبادات التي تقبل النيابة كالحج والزيارة وأمثال ذلك. فإذا كان أخذ الأجرة مانعا عن تحقق قصد القربة وحصول الإخلاص، فكيف يصح أخذ الأجرة على العمل العبادي النيابي؟ وبعبارة أدق، إن أحد أبرز الإشكالات التي تمسك بها المشهور القائلون بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وهو بمثابة الدليل الأول لهم، إن أخذ الأجراء يتنافى مع قصد القربى ويتنافى مع تحقق الإخلاص. ولذلك قال المشهور بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، ينقض عليهم بأنه إذا كان أخذ الأجرة على الواجبات أمرا ممنوعا لكونه يتنافى مع قصد القربى وتحقق الإخلاص، وكيف تجوزون أخذ الأجرة على الواجبات العبادية النيابية لأن أخذ الأجرة عليها يستدعي أو يستلزم القول بعدم تحقق قصد القربى ومنافاته لحصول الإخلاص؟ من هنا حاول أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إيجاد ما يمكن من خلاله تصحيح أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبات النيابية، فذكرت في المقام عدة وجوه للإجابة عن مثل هكذا إشكال. يهمنا ما تعرض له الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه. للشيخ الأنصاري تقريبا في المقام كلامان، كلام عند البحث عن جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وكلام آخر عندما تعرض لمسألة الاستئجار للنيابة عن الغير. أما بالنسبة لكلامه عند حديثه عن جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعدمه، قال هنا بالتالي: بأن تأتي قصد القربى في العبادات النيابية أو العبادات المستأجرة يرجع إلى أن الإجارة إنما تقع على الفعل المأتي به تقربا لله سبحانه وتعالى نيابة عن فلان. وإن شئت فقل، ذكر الشيخ الأنصاري هناك بأن الموجود عندنا أمران: الأمر الأول نفس العمل العبادي، الأمر الثاني تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه. فقال بأن أخذ الأجرة إنما يكون بناء على تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، وهو الذي عبرنا عنه قبل قليل بإتيانه بالعمل نيابة عن فلان. أما نفس العمل العبادي فلا ربط له بالمقام من قريب، فلا ربط له بأخذ الأجرة عفوا من قريب أو بعيد. وتعرض لهذا الأمر مرة ثانية في المقام حينما تحدث عن مسألة الاستئجار النيابية عن الغير، فذكر رحمه الله التالي: إن نيابة الشخص عن غيره وإن كان العمل النائب فيه عملا مستحبا، إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه غير متوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته، وإنما متى جعل النائب نفسه بمنزلة الغير وعمل العمل بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه ينتفع المنوب عنه بالثواب، لأن المفروض أن العمل الذي صدر من النائب صدر لغاية المنوب، فقصد التقرب الحاصل من النائب يعني تقرب عن المنوب. أوضح السيد الخوئي رحمه الله هذا الكلام الذي ذكرناه عن الشيخ الأنصاري بما حاصله، قال بأن الأجير يجعل نفسه بدلا عن الميت في الإتيان بالتكاليف المتعلقة أو التكاليف المراد تحقيقها للميت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن المنوب عنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل النائب وتقربه. ولا شبهة أن تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب مستحب، يكون واجبا إذا اشتغلت ذمة النائب بالإجارة، وهذا الوجوب إنما هو وجوب توصلي وليس وجوب تعبدي. إذا كان الوجوب توصليا فلا يعتبر فيه قصد القربة بذاته. نعم، اعتبار قصد القربة فيه إنما هو من جهة اعتباره في وظيفة المنوب عنه، إذ أن الأجير لا يخرج عن عهدة التكليف إلا بالإتيان بالعمل الذي استؤجر عليه بقصد الإخلاص. إذن الأجير يجعل نفسه نائبا عن الغير في امتثال وظائفه متقربا بتلك الوظائف إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما يأخذ الأجير الأجرة متى؟ يأخذ الأجير الأجرة لتنزيل نفسه منزلة المنوب عنه، ولا ربط لذلك بالإتيان بالعبادات من عدمه. وهذا يعني أن الموجود عندنا أو أن النائب حينما يأتي بالعمل له فعلان، فعل جوارحي وفعل جوانحي. أما الفعل الجوانحي فهو الفعل القلبي، وهذا يعني تنزيل نفسه منزلة النائب تماما. والفعل الجوارحي وهو عبارة عن إتيانه بالأفعال الخارجية لأي عمل من الأعمال العبادية كالصلاة مثلا وما شابه. بناء على هذا، من كون النائب ينزل نفسه منزلة المنوب بلحاظ هذا الأمر، يقول السيد الخوئي إذا تعدد الفعل ذاتا ووجودا فلا بأس حينئذ بأن تتعدد الغاية المترتبة عليهما، ولا تنافي بين أخذ الأجرة على الواجب بين عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب وجوازها في النيابة، لأن أخذ الأجرة في النيابة إنما يكون بناء على تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب، وهذا لا ينافي قصد القربى. وبعبارة أخرى، إن قصد القربى يتنافى لو كان المقام إتيان الفعل عن نفسه، أما في صورة التنزيل فلا مانع من أن يقام بجواز أخذ الأجرة على التنزيل وكون العمل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. إذا نستطيع أن نقول بأن للنائب فعلين، الفعل الأول هو الفعل الجوانحي وهو عبارة عن الفعل القلبي الذي جعل النائب نفسه فيه بدلا عن المنوب عنه في إتيانه بتكاليفه وتنزيل نفسه منزلته، وهذه هي حقيقة النيابة، والأمر المتعلق بها أمر غير عبادي، لأن التنزيل قضية توصلية، والأجرة إنما تجعل في مقابل هذا الفعل. فلو أن إنسانا حج عن إنسان فإنه ينزل نفسه منزلة ذلك الرجل، ولذا حتى طواف النساء الذي لا نفعل الميت به لأنه قد مات يأتي به بنية الميت، ويكون امتثاله قضاء أو له أداء لما تعلق به تعلقت به ذمة الميت، وإن كان بعضهم يحتاط وجوما بالإتيان به بالعام. على أي حال يأتي بالطواف عن فلان الميت لأنه نزل نفسه منزلة فلان. وعندنا أيضا فعل جوارحي وهو نفس العمل العبادي، الحج أو الصلاة مثلا أو ما شابه. الأمر الذي تعلق بهذه الأشياء أمر تعبدي، لكن الأجرة لم تجعل بإيذاء الأمر التعبدي، وإنما جعلت الأجرة بإيذاء الأمر التوصلي، يعني أن الأجرة لم تجعل بإيذاء نفس العبادة، وإنما بإيذاء تنزيل الإنسان نفسه منزلة الغير. إذا كان الأمر كذلك نقول بأن كل من الفعلين له غاية تترتب عليه، فلا تنافي بين كون النيابة بقصد أخذ الأجرة وذات العبادة بداء الإخلاص. هذا ما يمكن أن يذكر. طبعا هذا التفسير الذي ذكره الشيخ الخوئي رحمه الله لكلام الشيخ الأنصاري مأخوذ من ما ذكره الشيخ الأنصاري في كتابه القضاء، فهذا الكلام منقول من هناك. على أي يمكن أن نفسر كلام الشيخ الأنصاري في المقام ببيان آخر، بأن نذكر هكذا، نجمع بين ما ذكره الشيخ الأنصاري هنا وبين ما جاء في كتابه الرسائل في قاعدة أصالة الصحة في بحث الاستصحاب. فنقول إن العبادة النيابية كالحج مثلا أو الصلاة إذا تحققت في الخارج كان لها اعتباران. الاعتبار الأول أن هذا الفعل الصادر فعل للنائب، ولذا يجب على النائب أن يراعي جميع الأجزاء والشرائط. الثاني أن هذا الفعل الصادر فعل للمنوب عنه، ولذا يجب على المنوب أن ينبغي مراعاة ما تعلق بذمة المنوب عنه من القصر والإتمام. من الواضح أنه بناء على الاعتبار الأول لا يعتبر في العمل التقرب، حتى يكون عدم تحقق التقرب مانعا عن أخذ الأجرة، أو أن أخذ الأجرة مانعا من تحقق التقرب. نعم بناء على الاعتبار الثاني لا بد من له تحقق التقرب، لأنها عبادة ومقتضى كونها عبادة أنه لا يصح أخذ الأجرة عليها، فعندها لا مانع من وقوعها عملا قربيا محضا عن المنوب عنه. فإذا لما كانت العبادة النيابية فعلا لشخصين اعتبارا، باعتبار هي فعل النائب وباعتبار هي فعل المنوب، وهي مشتملة على قصد القربى في أحد الاعتبارين حتى لو لم تكن متضمنة لهذا القصد في الاعتبار الثاني، لا مانع عندها من أخذ الأجرة لإيذاء العبادات النيابية لتوفر ما هو معتبر في صحة العبادة وهو قصد القربى. فإذا بلحاظ كون العبادة نيابة عن زيد المتوفى يتحقق قصد القربى، أما بلحاظ أن هذا عمل صادر من عمر النائب لم يتحقق قصد القربى فهذا لا يمنع. حاصل ما ذكرنا أن في المقام اعتبارين. الاعتبار الأول أن تكون العبادة النيابية بلحاظ كونها فعلا للنائب، والاعتبار الثاني أن تكون العبادة النيابية بلحاظ كونها فعلا للمنوب عنه. نأتي الآن مع وجود هذين اللحاظين، هل يعتبر توفر قصد القربة في كليهما، يعني في كلا الاعتبارين، أو يكتفى بتحقق قصد القربة في أحدهما؟ إذا قلنا بتحقق قصد القربة في أحدهما، وهو الثاني أن العبادة النيابية باعتبار كونها فعلا للمنوب عنه، فبهذا اللحاظ والاعتبار يعتبر قصد القربة. أما باعتبار كونها فعلا للنائب المنزل لنفسه منزلة المنوب عنه، فهذا لا يعتبر فيه قصد القربة. فعندها نقول بأن ما يعتبر في صحة العبادة وهو قصد القربة متوفر، وفي نفس الوقت يجوز أخذ الأجرة على الواجب، لكن على الاعتبار الأول وهو تنزيل النائب من نفسه منزلة المنوب. تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب لا يعتبر فيه قصد القربة، فيجوز أخذ الأجرة حينئذ. كما في الشوق من الدور هنا، هل توقع على هذا الدور؟ ليش؟ ما في أي دور؟ لا أقول. لا أقول عندنا أمران. الأول تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب، هذا التنزيل لا يعتبر فيه قصد القربة. زين. الثاني كون الفعل صادرا عن المنوب، زين، يشترط فيه قصد القربة. لا يوجد بينهما جهة اتحاد حتى يقال بأن أحدهما توقف على الآخر، أو أن أحدهما توقف على شيء والشيء توقف على ثالث، يعني لا مصرع لا مضمار حتى يقال بالدور. يشتركون الالتفات إلى أثناء العمل قابل هذا التفصيل. لابد لأن الكلام لأنه تصحيح، يعني المدعى أن العمل النيابي فاسد إذا كان بقصد أخذ، إذا كان مشتملا على أخذ الأجرة، لأن العمل النيابي حينئذ إذا كان واجبا كان من العبادات الواجبة التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها، فيعتبر نقضا كما قلنا على مقالة المنشور. فهم في مقام العلاج يقولون لا، الموجود عندنا خارجا هكذا، وهذا يشتري أن النائب يكون ملتفتا إلى أن أخذه للأجرة إنما هو بناء على تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه. خذ تحرم عليه. لا يجب عليه أن يأتي بالطواف نيابة عن المنوب عنه. زين. خذ ذاك بحث آخر، من شاء الحرمة عليه أمر آخر. على أي هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري، وأكرم حاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري أن المقام متضمن لأمرين: تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب، اثنين أخذ الأجرة على نفس العمل العبادي، على التنزيل وليس على العمل العبادي. هذا الكلام من الشيخ الأنصاري لا يمكن المساعدة عليه، لأن مقتضى ما ذكره الشيخ الأنصاري هو الالتزام بتعدد التكليف، بحيث يقال بأن الموجود عندنا في المقام زين تكليفان. الأول تكليف تعبدي، وهو التكليف بأصل الصلاة أو العبادة النيابية مثلا. الثاني تكليف توصلي، وهو عبارة عن تنزيل المنوب، تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب. هذا الكلام الذي يدعيه الشيخ الأنصاري رحمه الله غير مستفاد من النصوص، بل المستفاد من النصوص أن الموجود عندنا تكليف واحد، وليس الموجود عندنا تكليفا. ألقى الرواية فقط، رواية حماد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف الله له أجره وينعم به الميت. لاحظوا، من عمل عن الميت عملا. المستفاد من هذه الرواية إنما هو وجود أمر واحد، لأن المستفاد من النص عبارة عن خصوص النيابة عن الميت في تكاليفه الفائتة، فكما أن الفوت من جانب الإنسان سبب لتوجه الأمر بالقضاء عليه، كذلك الفوت من جانب الميت سبب لتوجه أوامر النيابة على الأحياء. فالفوت الذي يستند إلى نفس الإنسان سبب للأمر بالقضاء، والفوت الذي يستند إلى الميت سبب لتوجه أوامر النيابة عن الميت. فالموجود إذن هو عنوان واحد بسيط تعلق به الأمر، وهو لا يقبل التفكيك حتى يقال بأنه بهذا اللحاظ أمر توصلي، وبهذا اللحاظ أمر تعبدي، أو من جهة هو أمر توصلي ومن جهة هو أمر تعبدي. فالأنصاف أن ما أجاب به الشيخ الأنصاري رحمه الله في مقام علاج الإشكال بالنسبة للواجبات النيابية لا يمكن المساعدة عليه، ولا بد من البحث عن جواب آخر. تعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى مجموعة من الفروع، وهي عبارة عن النقطة الثانية في حديثنا. ذكر الشيخ الأنصاري أن من الفروع المترتبة على مسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ما إذا أراد الإنسان الإطافة بالغير. يقول الشيخ الأنصاري: إذا قلنا لو أن شخصا استأجر لكي يقوم بالإطافة بالغير، أن يطوف بصبي أو بمغمى عليه محمولا، فهنا من هو الطائف؟ هل الطائف المحمول أو الطائف هو الحامل؟ إذا قلنا بأن الطائف هو المحمول وليس الحامل إلا كالدابة، فحكمه هذا الأمر حينئذ عبارة عن عدم استحقاق الطائف، لا عدم له إمكانية إتيان الطائف بالعمل عن نفسه إذا كان مستأجرا، أو إذا كان مستأجرا. أما لو كان متبرعا أو كان جعل له جاعل فحينئذ يمكن. وبعبارة أدى، لو أننا أخذنا زيدا لكي يطوف بهذا الصبي غير المميز، فعندها لا يخلو الحال عن أمرين: الأول أن يكون زيد بمثابة الدابة، فالطائف ليس زيدا، وإنما الطائف هو الصبي غير المميز. إذا كان الطائف هو الصبي غير المميز فحينئذ نقول: هل يجوز للحامل أن يحتشد هذا الطواف عن نفسه؟ لا يمكن ذلك أو لا يجوز ذلك إذا كان مستأجرا، لأنه يكون من باب أخذ الأجرة على الواجب. أما إذا كان متبرعا أو إذا كان قد جعل جعل لمن حمل هذا الصبي في الطواف فحينئذ لا مانع من الالتزام. هذا بناء على أن الطائف هو المحمول والحامل إنما هو بمثابة الجابر. احتمال الثاني لا، أن نقول هكذا بأن الطواف فعل أو من فعل الحامل وهو الطائف حقيقتين، فعندها قد يقال بأن مثالنا أو بأن مثالنا يدخل في مسألة النيابة في العبادات. فإذا قلنا بأن النائب ينزل نفسه منزلة المنوب فيستحق الأجرة على التنزيل، وأما نفس العمل العبادي فلا يتنافى مع قصد لا يتنافى قصد القربة مع أخذ الأجرة، لأن الأجرة ليس على نفس العمل العبادي وإنما على ذاك، فلا مانع من الالتزام بالصحة. والنكتة في ذلك يقول الشيخ الأنصاري: لأن هذا الطواف الشخصي قد وقع مصب الإجارة، فلا يصح أن يؤتى به على وجه العبادية لنفسه، لأنه يكون من باب أخذ الأجرة على الواجبات. هكذا يمكن أن يذكر كلام الشيخ الأنصاري في المقام. فرع آخر، إن شاء الله كلامي واضح. إذن لابد من ملاحظة أن أخذ الأجرة على الطواف عن طواف نفسه مع كونه حاملا لصبي غير مميز أو مغمى عليه، لا بد من ملاحظة من هو الطائف، هل هو الحامل أو المحمول. يعني هو يطوف وهو حامل لصبي غير مميز على أساس أنه استؤجر لحمل الصبي غير المميز، فهل يجوز له أن استؤجر لحمل الصبي غير المميز أثناء أداء الطواف، فهل يجوز له حينئذ أن يعتبر هذا الطواف الذي قد تحقق منه خارجا طواف عن نفسه أو لا؟ فرع آخر يذكره الشيخ الأنصاري، وهو لو استؤجر الإنسان لحمل غيره في الطواف فهل يعني اي قال لكن اذا كان تبرع او اذا كان قد جعل له جعلين زين لا اشكال في ذلك. لا يطوف حامل واحد في ميضة، بس انما عندك احنا دعوانا كلها ان المنشأ للتشكيك والاشكال احسن ينافي قصد القربة. اذا كان تبرعيان أي شيء سوف ينافي قصد القربة حينئذ؟ لا يوجد ما يشير إلى المنافاة لقصد القربة. إذا كان بجعلين زين أصلا لا يدري الجعل ما هو، من طاف بها من حمل هذا الصبي أثناء الطواف جعلنا له تومانا زين، لا يوجد في المقام ما يشير إلى أنه أخذ أجرة بحيث أنها تتنع، يعني لا يوجد. المقام كله مقام استئجار فهو الذي يمنع من قصد القضاء، أما مقام الجعالة لا يمنع من قصد القضاء، هذا المدعى يعني. فرع آخر تعرض له الشيخ الأنصاري، وهو لو استؤجر لحمل غيره في الطواف كما الآن الموجود عندنا في الخارج، شخص عجز عن الطواف فيستأجر له من يقوم بحمله، فهل يقال حينئذ بصحة الطواف عن نفسه أو يقال بعدم صحة الطواف عن نفسه؟ عندنا في هذه المسألة ستة أقوال تعرضها الشيخ الأنصاري. القول الأول أن يقال هكذا بأنه إذا استؤجر لحمل غيره أثناء الطواف فلا يجوز له احتساب الطواف عن نفسه أثناء عملية الحمل، لأن المستأجر يستحق هذه الحركة المخصوصة عليه، فهذا الدوران حول الكعبة سبعة أشواط ليس ملكا له، وإنما ملك للمستأجر. فلما كان ملكا للمستأجر، قد عرفت غير مرة فيما تقدم أن الشيء الواحد المملوك لا يمكن أن يقع عليه تمليك لطرف آخر، فلا يمكن أن يكون العمل المتقرب العمل الصادر حينئذ مملكا لله سبحانه وتعالى أثناء أدائه بالنسبة للغير. بس مو حامل، لأنه ها الكلام هنا يأتي الكلام، هل أن له الذين يكونون معه مالكين لهذه الحركة المخصوصة؟ إن كانوا مالكين لهذه الحركة المخصوصة أتى هذا القول، فلا يجوز له احتساب ذلك الطبق. أما إذا لم يكونوا مالكين لهذه الحركة المخصوصة فلا. القول الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أنه يجوز له أن يحتسب هذا الطواف أو هذا الدوران حول الكعبة طوافا عن نفسه، وذلك لأن الإجارة قد وقعت على الحل ولم تقع على الإطافة. هو استؤجر لكي يحمل زيدا أثناء الدوران حول الكعبة، والإطافة حول البيت زين أمر آخر، مثل ما لو استؤجر لحمل متاع. إذا استؤجر لحمل متاع المملوك للمستأجر إنما هو عملية الحمل، أما نفس الحركة المخصوصة فليست مملوكة للمستأجر. مقامنا من هذا القبيل، المملوك للمستأجر إنما هو الحمل فهو يحمله، أما أن دورانه حول الكعبة مملوك له فلا، فيقال بجواز احتساب هذا الطواف عن نفسه. القول الثالث أن يقال بالتالي، أن يحتسب لكل من الحامل والمحمول، إلا إذا قلنا بهكذا، إلا عفوا أن يقال بالاحتساب للحامل والمحمول إذا استأجره لا في طوافه أو استأجره في غير طوافه، بمعنى أنه استأجره بشرط لا أستأجرك لتحملني لأطوف حول البيت شرطا أن لا تكون طائفا، فحينئذ يقال بأنه يحتسب لكل منهما، وقد اختاره الشهيد الثاني الشهيد الأول في الدروس. الرابع اللي اختاره الشيخ الأنصاري الآن وهو ما قال به الشهيد الثاني في المسالك، من أنه يجوز له الطواف أو يجوز احتساب الطواف عن الحامل إذا كان متبرعا به أو إذا كان له جعالة على الحامل أو إذا كان مستأجرا لحمله أثناء أدائه في طوافه، ولا يجوز إذا كان مستأجرا للحمل مطلقا لاحتمال ملكيته للحركات المخصوصة. القول الخامس الذي يذكر في المقام هو ما ذكره بعض المحشين على الشرائع عند قول المحقق الحلي بأنه لو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه، استثنى المحشي صورة الاستئجار وبقي تحت الجواز صورة التبرع والجعالة. القول له السادس هو أن يقال بالتفريق بين الاستئجار للطواف به فلا يجوز الاحتساب، وبين الاستئجار لحمله في الطواف فحينئذ يجوز الاحتساب، وإن كان جواز الاحتساب لا يخلو عن إشكال كما ذكر ذلك العلامة رحمه الله. الشيخ الأنصاري كما قلت التزم بمقالة الشهيد الثاني في المسالك، وهو حاصل كلام الشهيد الثاني أنه إذا قيد طواف نفسه مع إطافته بالغير، زين، فحينئذ يجوز أن يحتسب الطواف لنفسه. أما إذا قال بعدم التقييد فهو غير سائل. حاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري رضي الله عنه في المقام هو إن جواز احتساب حركته المخصوصة وقصده الطواف بها عن نفسه يختص بالموارد التي لا يملك فيها المحمول تلك الحركة. مثلا إذا كان الحامل متبرعا أو كان الحامل حاملا للمحمول بجعالة بحيث أنه لا يملك بادل العوض في الجعالة العمل على الآجل، لأنه لا يوجد أصلا بيني وبينك اتفاق، أنا مخير إن شئت أن أعمل وإن شئت لا أعمل، فحينئذ ليس لك علي شيء. أو صورة ثالثة، إذا كان أجيرا للحمل في طواف نفسه، أنا سأطوف زين، فوجدنا من يريد أن يطوف، قلت لهم أطوف به أثناء طوافي، أنا بعد ساعة مثلا سوف أدخل المطاف، فلا مانع عندي أن أحمله ليطوف حول الكعبة أثناء ممارستي لأداء طوافي. ففي مثل هذه الحالة لا مانع من القول بأن ينوي كل من الحامل والمحمول الطواف لنفسه ويحتسب كل منهما الطواف. إنما الكلام إذا استؤجر للحمل مطلقا، بمعنى آجر نفسه لحمل الغير ولم يقيد في الإجارة أن هذا الحمل حال طوافه لنفسه، فحينئذ لا يصح أن ينوي الحامل الطواف لنفسه. لماذا؟ لما ذكرناه في القول الأول، لأن حركته المخصوصة وهي الدوران حول الكعبة ليست ملكا له، وإنما هي مستحقة للغير في صورة الإطلاق باعتبار توقف طواف المحمول على هذه الحركة المخصوصة، فلا يصح صرف تلك الحركة المخصوصة لنفسه لأنها مملوكة للغير، وقد عرفت عدم توارد ملكيتين على شيء واحد، فالنتيجة هي الالتزام حينئذ بعدم جواز احتساب الحامل الطواف عن نفسه، وإنما الطواف للمحمول. وهنا يأتي لعله الكلام الذي ذكر سماحة الشيخ، لأنه بالنسبة للمرشدين إذا قلنا بأن المقاول أو الحجاج يملكون الحركة المخصوصة للمرشد أثناء ممارسة الطواف معهم يشكل احتساب المرشد الطواف عن نفسه. أما إذا قلنا ولعله الظاهر بأنه لا يقال بأنهم يملكون هذه الحركة المخصوصة، فعندها لا مانع من الالتزام. تعرض الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عن بعد ذلك إلى مسألة وهي أخذ الأجرة على الأذان، وتعرض إلى مسألة أخذ الأجرة على الإمامة، وتعرض إلى مسألة أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها، وتعرض إلى فروع أخرى نتعرضها مستقبلا. وأما المستحب 43 بعد 100، والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر لتصح الإجارة من هذه الجهة، فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه. نفس الكلام الذي قدمناه في الواجب وعبرنا عنه في البحث السابق، بأنه إذا كان المستحب يتقوم بقصد القربى وتحقق الإخلاص خارجا فمثله مثل الواجب لا فرق بينهما، فلا بد من وجود هذين الأمرين، أخذ الأجرة يكون مانعا. أما إذا كان المستحب ليس كذلك فعندها لا مانع من الالتزام بجواز أخذ الأجرة عليه حينئذ. بل وحين لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب. وحينئذ فإن كان حصول النفع المذكور متوقفا على نية القربى لم يجوز أخذ الأجر عليه. مثلا مثلنا بالصلاة المعادة لجواز الاقتداء، فإن جواز الاقتداء وإن كان سيأتي تشريف في هذا الأمر، فإن جواز الاقتداء مبني على قصد القربة من الإمام فعندها وتحقق الإخلاص منه، فعندها نقول ما لم يتحقق ذلك لا تتحقق الفائدة المرجوة، فلا يجوز أخذ الإجرة عليه حينئذ. كما إذا استؤجر من يعيد صلاته نجلا ليقتدى به، أو كما إذا استأجر ليقتدي المستأجر بالمستأجر، لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر، لأن النفع العائد إلى المستأجر إنما هو بجواز الاقتداء، وجواز الاقتداء متوقف على تحقق الإخلاص، فمع انتفاء الإخلاص لا يتحقق جواز الاقتداء، ومع عدم تحقق جواز الاقتداء لم يحصل للمستأجر نفع. وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجوز الاستئجار عليه. ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة لا نيابة، وإهداء ثوابها إلى المستأجر، فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص وهو منفي بالإجارة. وإن كان حصول النفع يعني لا يعتبر فيه قصد القربى غير متوقف على الإخلاص كبناء المسجد، جاز الاستئجار عليه كبناء المساجد وإعانة المحاويج، فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو ثوابه، وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجرة. ببناء وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي في حوائجهم، فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة إلا أن نفع الماشي عائد إلى المستأجر. انتهى. الآن الكلام فيما بحثناه اليوم أو ما تعرضنا له في هذا البحث، وهو مسألة الاستئجار على العبادات أو النيابة على العبادات، فحينئذ هذا يعتبر النقض الرابع على ما تقدم. كيف يمكن أن يصحح أخذ الأجرة على العبادات النيابية مع أن أخذ الأجرة على الواجبات غير جائز؟ ومن هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة كالحج والزيارة ونحوهما، فإن نيابة الشخص عن غيره فيما ذكر وإن كانت مستحبة إلا أن ترتب الثواب للمنوب عنه وحصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته، بل متى هي أن أخذ الأجرة على هذه النقطة على التنجيل، بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير وعمل العمل بقصد التقرب الذي هو تقرب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه، سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص في امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها أصلا ولم يعلم بوجودها فضلا عن أن يقصد امتثالها. إذن بالنتيجة أن الأجرة إنما هي مأخوذة بناء على التنزيل وليست مأخوذة على نفس العمل. ألا ترى أن أكثر العوام، هذا جوابكم، الذين يعملون الخيرات لأمواتهم لا يعلمون ثواب ثبوت الثواب لأنفسهم في هذه النيابة، بل يتخيل النيابة مجرد إحسان للميت لا يعود نفع منه إلى نفسه. والتقرب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائبا هو تقرب المنوب عنه، تقرب المنوب عنه لا تقرب النائب، فيجوز أن ينوب لأجل مجرد استحقاق الأجرة عن فلان بأن ينزل نفسه منزلة فلان في إتيان الفعل قربة إلى الله. ثم إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرب في نيابته، لأن الفرض عدم علمه أحيانا بكون النيابة راجحة شرعا يحصل بها التقرب، لكنه متقرب بعد جعل نفسه نائبا عن غيره، فهو متقرب بوصف كونه بدلا ونائبا عن الغير، فيحصل التقرب للغير حينئذ. بل تفضل. مع عدم إدراكهم لهذا المعنى مشكل. إن قلت الموجود في الخارج من الأجير ليس إلا الصلاة عن الميت، وهذا هو متعلق الإجارة والنيابة، فإن لم يمكن الإخلاص في متعلق الإجارة لن يترتب على تلك الصلاة نفع للميت، وإن أمكن وإن أمكن لم ينافي الإخلاص لأخذ الأجرة كما ادعيت، وليست النيابة عن الميت في الصلاة المتقرب إلى الله شيئا ونفس الصلاة، وهو عبارة عن الإشكال الذي أوردناه نحن في المستفاد من الأدلة، لأن الموجود عندنا في الخارج شيء واحد وليس الموجود عندنا شيئان. قلت القربة المانع اعتبارها عن تعلق الإجارة هي المعتبرة في نفس متعلق الإجارة، وإن اتحد خارجا مع ما لا يعتبر فيه القربة مما لا يكون متعلقا للإجارة إلى آخر يأتي عليه الكلام.